الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى المسألة الثامنة من المسائل المتعلقة بصفة من تقبل روايته. قال: تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل أبدا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي. فيقول هؤلاء الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي من فقهاء الشافعية، هؤلاء قالوا: التائب من الفسق تقبل روايته أبدا إلا نوع واحد من الفسق، وهو الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة حتى لو تاب لا تقبل روايته أبدا، يعني توبته، قالوا يعني إذا صدقت توبة بينه وبين الله، لكن في أحكام الدنيا يعني إذا صدق توبته بينه وبين الله إن شاء الله يعني يرجى أن يغفر الله له ذنبه، لكن في أحكام الدنيا قالوا لا نقبل توبته أبدا من جهة يعني رواية الحديث، لا نروي عنه أبدا طالما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مرة. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. هنا الصيرفي يعني له زيادة على ما سبق، يعني إذا كان كلام الإمام أحمد والحميدي ووافقهم فيه الصيرفي أن التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، بعدين الصيرفي زاد بقى زيادة على كده أن من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقوه بعده. من ضعف في رواية الحديث يعني لخلل في حفظه أو في ضبطه، قال لم نعد لتقويته بعد ذلك. ما يمكن أن يكون في فترة ضعيفا يعني سيء الحفظ سيء كذا، وبعدين نرجع بعد كده نقول أنه يعني قوي حفظه وأصبح يعني خلاص، طالما ضعف لم نقوه بعده. يقول: بخلاف الشهادة. بخلاف الشهادة يعني الشهادة عند القضاة وفي المحاكم وفي الأموال والدماء، الشهادة تختلف عن الرواية وبينهما فروق يعني كثيرة، مردها إلى أن الشهادة يعني قضية خاصة بين شخصين، يعني الضرر فيها ضرر قاصر، يعني في قضية معينة شاهد يشهد في خلاف مالي في كذا في حد من الحدود على شخص، فضرر فيها قاصر وفي أمر معين، بخلاف الرواية هذه يعني أمر يتعلق بالأمة. فقال التائب يعني قد تقبل شهادة التائب، لأن لكن الراوي الصيرفي يقول لا تقبل روايته إذا تاب من يعني كذب، ولا تقبل روايته إذا كان ضعيفا ثم يعني ظهرت منه أسباب القوة بعد الضعف، فقال لا نقوي. وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. والسمعاني يقول من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، اللي عرفنا منه أنه كذب مرة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رددنا كل ما سبق من من أحاديثه. الإمام النووي رحمه الله يقول: قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا، يعني مذهب الشافعية ومذهب غيرنا، ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة. يعني رأي الإمام النووي أنه كما أن الشاهد التائب يعني تقبل شهادته، فيقول كذلك أيضا يقول الشاهد يعني الذي كان كذابا ثم تاب من الكذب تقبل شهادته، فيقول كذلك الراوي لو كان كذابا ثم تاب من الكذب. فالإمام النووي رأيه يعني أنه إيه تقبل روايته، ويقول هذا مذهب الشافعية ومذهب غيرهم. طيب، قوله ومن ضعفناه لم نقوه بعده، في العبارة اللي هي كلمة الصيرفي ومن ضعفناه لم نقوه بعده، هل المقصود ضعفناه يعني بسوء حفظ أو كذا لم نقوه مثلا بقوة حفظ، أو ضعفناه يعني بالكذب، فيكون هذا من باب يعني عطف المرادف، لأنه هو قال إيه كذب في أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله ومن ضعفناه. فهنا السيوطي في شرحه يقول يعني ومن ضعفناه يعني بكذب برضو، أن هذا الكلام يعني يكون كأنه إيه تكرار للكلام بعبارة أخرى يعني. طيب، المسألة التاسعة، قال إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده، ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه. يقول الآن لو أن تلميذا روى عن شيخه حديثا، لو أن تلميذا روى عن شيخه حديثا قال سمعت فلانا يعني يحدث عن فلان وساق إيه سنده، ثم إن الشيخ نفى هذا الحديث، قال أنا ما حدثت بهذا الحديث ولا سمع فلان مني هذا الحديث، أنكر إيه الشيخ هذا الحديث ونفاه، فما الحكم في هذه الحالة؟ فهنا قال فيه تفصيل، المختار القول المختار عند المؤلف أنه إن كان جازما بنفيه، لو الشيخ هنا كان جازما بالنفي نفاه نفيا جازما يعني ليس فيه شك ولا تردد بأن قال ما رويته ونحوه، قال وجب رده. لو الشيخ نفى الحديث نفيا جازما وقال أنا ما رويت هذا الحديث ولا حدثت بهذا الحديث، قال يجب رد هذا الحديث. قال ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه، يعني لكن لا نقدح في روايات الراوي، لا نتهم الراوي عن الشيخ بالكذب في هذا، واضح؟ لا نتهم الراوي بأنه كذب على شيخه. قالوا إن يحتمل أن الشيخ هو الذي يعني نسي ويكون حدثه بالحديث وهو الشيخ اللي نسي أو وهم، ويحتمل أن الراوي هو اللي أخطأ عندما نسب الحديث لهذا الشيخ وهو لم يسمعه منه. فطالما الخطأ متردد بين الاثنين ولا نجزم أيهما الذي أخطأ، فقال من جهة الحديث لا نقبل هذا الحديث لهذا الإشكال الذي وقع في هذا الحديث، واحد رواه عن شيخه والشيخ قال ما رويته، فهذا يقدح في هذا الحديث خاصة، لكن لا يقدح في التلميذ الذي يروي عن الشيخ، لا نقول إنه كذاب وحدث عن فلان وفلان قال ما قلت، احتمال أن يكون الشيخ هو اللي أخطأ في هذا الحديث، لكن الحديث نفسه خلاص نرده، لكن لا نقدح في روايات الراوي، لأنه ليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر. يعني كأنه الراوي يدعي أن الشيخ حدثه والشيخ يدعي أنه لم يحدث هذا الراوي، فهنا يعني كل واحد منهما كأنه يكذب الآخر، فلا نستطيع أن نقبل أحدهما، يعني ليس قبول قول أحدهما أولى من قبول قول الآخر، فلا نقدح في الراوي ولا في شيخه، ولكن نرد هذا الحديث. قال فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه، لكن لو أن الشيخ نفى الحديث بصيغة فيها يعني تردد، لم يجزم يعني بنفيه للحديث وإنما تردد في ذلك، فقيل له مثلا فلان يحدث عنك أنك يعني رويت له عن الحديث كذا وحديث، فإذا قال يعني لا أذكره قال الله يعني ما أذكر أني حدثته بهذا الحديث أو لا أعرفه، إذا قال لا أعرفه أو لا أذكره لم يقدح هذا في الحديث، يعني حتى الحديث نفسه لا يقدح فيه، لا يقدح لا في الحديث ولا في الراوي طبعا من باب أولى. ذكروا من أمثلة هذا قالوا روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما. الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه. السند هنا في خمسة، يعني خمسة رجال: الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هنا بعض شراح الحديث قالوا التكبير، قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثلاثا، يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر إيه ثلاثا غير اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير. وبعضهم قال التكبير اللي هو يعني مع التسبيح والتحميد والتكبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فكان يعني يسمع صوت التكبير فيعرف أن الصلاة انقضت. يعني أحيانا يكون قدم متأخرا ويسمع صوت التكبير فيعرف أن الصلاة انقضت. فهنا قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثك. بعد ذلك، هو بعد ما عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ذلك يقول عمرو بن دينار: بعد ذلك قلت لقيت أبا معبد وقلت وذكرت له الحديث، قال: لم أحدثك. قال عمرو: قد حدثتني. قال عمرو: قد حدثتني. قالوا: لا، أنت حدثتني هذا الحديث. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وهذا الحديث رواه البخاري بهذا السند عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن البخاري هنا قبل هذا الحديث، رغم أن الشيخ اللي هو أبو معبد جزم. فهذا يعني رأي يعني اللي رجحه هنا المؤلف، يقول أن الراوي إذا جزم بعدم التحديث أنه يقدح في الحديث، لكن البخاري هنا احتج به ولم يرى هذا قادحا في الحديث. قال، احنا ذكرنا ان هو اذا تردد، اذا الراوي تردد وقال لا اعرفه او لا اذكره، فهذا لا يقدح لا في الحديث ولا في التلميذ الذي روى عنه، ولا يرد بذلك. قال: ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح. ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية. قل: من روى حديثا ثم نسي هذا الحديث، فيقول يجوز العمل بهذا الحديث على الصحيح، على القول الصحيح. وقال هذا قول الجمهور من الطوائف، يعني من المحدثين ومن الفقهاء ومن علماء العلوم الشرعية المختلفة، خلافا لبعض الحنفية. قالوا: لا، إذا الراوي روى حديثا ثم نسيه فهذا يعني مما يعل به هذا الحديث ولا يعمل به. طيب، هنا من اللطائف يعني التي تروى في هذا الباب هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسندهم إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني شاهد واحد مع اليمين يقضى به. طيب في رواية أبي داود أن عبد العزيز الدار وردي قال فذكرت ذلك لسهيل، فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. فهنا إيه الشيخ اللي هو سهيل بن أبي صالح لما يعني سئل عن هذا الحديث قال والله إيه تلميذي ربيعة أخبرني أني حدثته بهذا الحديث وهو عندي ثقة، قال وهو عندي ثقة وأنا أثق فيه، طالما هو قال أنا حدثته به يبقى أنا أكيد حدثته به، بس هو في ذلك الوقت كان لا يذكره، قال ولا أحفظه، قال أنا لا أحفظ هذا الحديث ولا أذكر أني حدثته به، لكن هو عندي ثقة وقال لي أني حدثته بهذا الحديث. قال عبد العزيز وكان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه. يقول كان سهيل أصابته علة يعني إيه أضعفت يعني ذاكرته ونسي بعض حديثه. فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه، كان سهيل بعد ذلك إيه يحدث بالحديث عن ربيعة عن نفسه، فسهيل يقول إيه حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فلا يروي عن أبيه مباشرة فيقول إيه حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. نعم. وكان يقول يعني إن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة. فالقصد أن الراوي يعني قد يحدث بحديث ويحصل له يعني أن ينسى، فإذا كان تلميذه ثقة وأثبت أنه سمعه منه فتقبل رواية الإيه يعني التلميذ، خاصة إذا كان الرد يعني غير جازم. ويعني ويعمل بهذا الحديث كما ذكر، يعني مثل هذا الحديث يعني قال نعمل به ويقضى بالشاهد مع اليمين وكذا، خلافا لبعض الحنفية قالوا هذا الحديث لا يعمل به لهذه العلة. قال ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. يقول كان الإمام الشافعي رحمه الله يكره الرواية عن الأحياء يعني خشية إيه أنك تروي عن حي أنه قال لك كذا أو فعل كذا وبعدين يجي هو ينسى ويجي يكذبك، يقول لك يعني يقول أنا ما قلت لك أو ما رويت، فيتطرق إليك التهمة وأنت بريء يعني وأنت فعلا يعني صادق في أنك سمعت منه كذا، بس الحي يعني لا يؤمن عليه ويقرأ عليه نسيان ويجي بعد ما ينسى ويجي ينكر أنه حدثك، تصبح أنت إيه متهما بالكذب أنك كذبت عليه. فكان الشافعي رحمه الله يكره الرواية عن الأحياء، اكتب عنهم ودون بعد ما يموتوا حدث عنهم عشان ما يجي يرجع في كلامه ويقول لك ما حدثت ولا يحصل له نسيان ولا كذا، فيجلب لك يعني تهمة وريبة أنت يعني بريء منها. فيقول كراهة الشافعي وغيره اللي هو مثل شعبة ومعمر، يعني أكثر من واحد من الأئمة كرهوا الرواية عن الأحياء لهذا السبب، من الحي إيه ربما نسي وتغير حفظه وكذا ويجي يكذبك ويوقعك يعني في الحرج وكذا. طيب قال العاشرة من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم الفضل وعلي بن عبد العزيز البغوي وآخرين. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث. فكان بعض مسألة أخذ الأجرة على التحديث، كان بعض الرواة يأخذون أجرة على التحديث، إما يعني أجرة بالحديث أو بالمجلس أو بالورقة أو كذا يعني. فمنهم أبو نعيم الفضل بن دكين وهو رجل من الحفاظ الثقات وكذا، وكان يأخذ أجرة على التحديث، وكذلك كان هشام بن عمار اللي هو المقرئ، يعني كان شيخ القراء في دمشق وكذا، وكان محدف دمشق وخطيب الجامع فيها وكذا، وكان يعني رحمه الله يأخذ أجرة على التحديث، ويروى عنه يعني حتى أنه كان يأخذ الأجرة بالورقة، يعني الورقة ورقة فيها حديث كذا يقرؤون عليه الورقة مثلا مش عارف بدرهم أو درهمين أو كذا، فجعل بعضهم يكتب بخط دقيق، يعني يكتب بخط دقيق في الورقة يعني بيها، فجاء واحد ورقة يعني وكاتبها بخط دقيق كذا، وجاء جالس يقرأ الورقة ما بتخلص يعني، فقال فأخذ الورقة ونظر فيها وكذا، وبعدين بعد كده قال لهم يعني الورقة اللي بالخط الدقيق هذه لها أجرة غير الورقة اللي هي بالخط العادي وكذا، فكان بعض المحدثين يأخذ أجرة على التحديث. فهنا بعض الأئمة يعني مثل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو حاتم قالوا لا تقبل روايته، ليأخذ على الحديث أجرا فلا تقبل روايته للحديث، وبعضهم أجازها مثل أبو نعيم وآخر. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعية يعني فصل في هذه المسألة وقال بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، قال يعني من كان يعني الحديث يمنعه عن الكسب لعياله، يعني يتفرغ للحديث طيلة النهار جالس يعني يحدث وهذا شغله عن الكسب يعني لأسرته وكذا، فهذا يجوز له أن يأخذ أجرة على التحديث ولا يقدح هذا في روايته. وأما من كان له يعني مصدر رزق آخر يعني استغنى به عن أخذ الأجرة ومع ذلك يأخذ أجرة على الحديث، فهذا إيه يعني لا يجوز له أن يأخذ. والخلاف هنا يعني في أخذ الأجرة وعدمها وكذا، في من يأخذ الأجرة ممن يحدثهم، يعني يأخذ من الطلاب بصورة يعني مباشرة أنه يشترط على الطالب حتى يحدثه أن يعطيه أجرة، وأما إذا كانت الأجرة يعني من بيت المال أو من أوقاف أو كذا فهذا لا حرج فيه، يعني حتى اللي منعوا أخذ الأجرة يعني من أن يأخذ الأجرة من الطلاب مباشرة، أما إذا كانت الأجرة يعني من بيت المال مثلا الحاكم جعل رواتب للمدرسين أو جعل من بيت المال أو هناك أوقاف مثلا ريعها يصرف على المحدثين أو على كذا، فهذه كانوا يتساهلون فيها يعني لأنها إيه يعني من جهة أخرى ليس من الطالب، بحيث أنه الطالب إذا لم يدفع له لم يحدثه أو كذا. قال الحادية عشرة أو الحادية عشرة لا تقبل، قال الحادية عشرة لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح، يعني ممن لا تقبل روايته، قال من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، يعني في سماعه وقت تحمله هو أو في إسماعه وقت كونه يعني أستاذا يعلم غيره، يعني وقت كونه طالبا يسمع إذا كان متساهلا وقت أخذه، فكان مثلا الشيخ يلقي الحديث وهو نايم ولا غير منتبه وغير كذا، أو وقت الإسماع وقت ما هو نفسه معلم يعلم، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، زي الذي لا يبالي بالنوم في السماع، الطلاب يقرؤون عليه وهو نائم وبعد ما يخلص يكتب لهم أنهم قرأوا عليه وهو نائم، أو يحدث من لا من أصل مصحح، يكون معاه أصل، الأصل اللي هو النسخة أو الكتاب الذي يحدث منه، من أصل مصحح يعني مقابل على أصله أو أصل شيخه، فكان لابد عندهم في التحديث من الكتاب أن الكتاب يقابل، يعني بعد النسخ يعني كان يؤتى بالنسخة الأصلية، طبعا في ذلك الوقت ليس هناك يعني مكائن طباعة ولا تصوير ولا كذا، فيؤتى بالنسخة والنساخ ينسخون منها، بعد النسخ لابد من المقابلة اللي هو أن هو يمسك النسخة الأصلية والنسخة الفرعية، واحد بيده النسخة الأصلية وواحد بيده النسخة الفرعية ويعيدون قراءتها من الأول من أولها إلى آخرها، والثاني يتابع ويتأكد أنه إيه لم يسقط سطرا ولا يسقط جملة ولا يحرف في اسم أو كذا، لأنه أثناء النسخ تقع تحريفات وتقع يقع سهو ويقع سقط وكذا، فكانوا يقابلون بعد ما ينسخ النسخة لا يكتفي بنسخ النسخة وخلاص يأخذها ويمشي، هذا يكون أصل غير مصحح. لكن الأصل المصحح أنه بعد ما ينسخها يرجع إيه يقابلها، يمسكها في يده وواحد شخص آخر يمسك النسخة الأخرى، وهذا يقرأ وهذا يسمع ويتأكد من إيه من صحتها. وكانوا في العادة يكتبون عليها مثلا قوبل مثلا على أصل فلان وكذا. فإذا كان يحدث لا من أصل مصحح يكون معاه نسخة، يعني نسخة كده من غير مراجعة ومن غير مقابلة، فيكون فيها تحريف وفيها خطأ. أو عرف بقبول التلقين في الحديث، برضو ممن لا تقبل روايته من عرف بقبول التلقين في الحديث. التلقين اللي هو بمعنى أن الطلاب يأتونه بأحاديث ويقولون له هذا حديثك، وهذا يعني حدثك فلان عن فلان كذا، يقول لهم يقر بهذا ويقول نعم حدثوني، وهو يعني فيدخلون في حديثه ما ليس منه، هو يعني ليس عنده فطنة وانتباه لتمييز حديثه عن غيره، بحيث لو أن الطالب ادعى له أنه من حديثه كذا وكذا يقبل هذا التلقين ويدخل في حديثه ما ليس منه. أو كثرة السهو في روايته، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل. بعض الرواة يروي من حفظه، فإذا كان يروي من حفظه ويحدث من غير أصل، يعني يحدث من حفظه، وبعض الرواة إذا حدث من حفظه كثر سهوه، يكثر منه السهو والخطأ إذا حدث من حفظه. فمثل هذا لابد أنه يحدث من أصل، يعني من نسخة مكتوبة يعني في يده، أصل مصحح. فإذا كان لا يكتفى بالتحديث من الحفظ إلا لمن يعني عرف منه الحفظ وأنه لا يكثر منه السهو إذا حدث من حفظ. قال أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه، ومر بين الشواذ والمناكير اللي هي مخالفة الثقات، يعني هو يروي أحاديث عن شيوخه وبعدين بقية الرواة الثقات الذين رووا هذه الأحاديث عن شيوخه يخالفونه فيها، فإذا كثرت شواذه ومناكيره، يعني كثر منه أنه عندما يحدث بحديث رواه غيره أنه يخالفهم في روايته، فمثلا هم يروونه موقوفا هو يرويه مرفوعا، هم يروونه متصلا هو يرويه منقطعا، أو العكس أو كذا، فإذا كثر منه يعني الشذوذ ومخالفة الثقات فهذا أيضا مما يقدح في روايته. قال ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته. قال وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. فهنا يقول هؤلاء الأئمة أحمد وابن المبارك والحميدي وغيرهم قالوا الراوي الذي غلط في حديث، إذا ذهب يعني الثقات وكذا ونبهوه على هذا الغلط وقالوا والله أنت أخطأت في هذا الحديث تترويه كذا، وبقية الثقات يعني يرونه بكيفية مخالفة ونبهوه على الغلط، فأصر يقول لا أنا الصواب هم الخطأ وكذا، وأصر على إيه على غلطه ولم يرجع عنه، فقالوا سقطت رواياته. إذا يصر على الخطأ وينبه على الغلط فيقول لا الغلط هذا هو الصواب ويصر عليه تسقط رواياته. الإمام النووي رحمه الله يقول يعني هذا الكلام يعني إيه صحيح إذا ظهر أنه أصر عنادا، يعني إنه عنادا إن هو يعني عارف إنه غلط بس إيه منعه الكبر أن يعترف بخطئه، إنه يقول أنا أخطأت فعلا ومنعه الكبر إنه يعترف بخطئه، فهنا تسقط رواياته في هذه الحالة، إنه لا يؤمن عليه أن يحمله العناد على يعني على تصويب غلطه بعد ذلك. وهنا يقول يعني الحافظ العراقي يقول قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين له وإلا فلا حرج إذا، يعني برضو هنا إيه وضعوا هذا القيد، يعني أن الذي بين له غلطه هو شخص عالم يعني موثوق عنده وبين له غلطه، ف فهنا عليه أن يرجع عن الغلط ويقر بالصواب ولا يعاند. لكن يقول لو أن الذي بين له الغلط هو شخص غير موثوق عنده وجاء شككه في روايته وقال له غلطت وكذا وهو عنده يعني لا يقر له بالعلم، فهنا إذا يعني لم يقبل تصحيح هذا المصحح له فقد يكون معذورا هنا، ليس بسبب العناد ولكن بسبب عدم ثقته في الشخص الذي صحح له خطأ. قال الثانية عشرة: أعرض الناس في هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، ويكتفى بضبطه بوجود سماعه أو ويكتفي بضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي. طيب، هنا الإمام النووي رحمه الله يعني يقول في هذه الأزمان، يعني في عصر الإمام النووي رحمه الله ومن باب أولى يعني فيما بعده من العصور، يقول أعرض الناس عن اعتبار مجموع هذه الشروط، الشروط اللي ذكرناها في من تقبل روايته، كان فيها تشديد، يقول في زمن قبول، في زمن يعني تدوين السنة، عندما كانوا يدونون السنة في يعني القرون الثلاثة الأولى، وكانوا يدونون السنة ويدونون الحديث، فكانوا يتشددون في قبول الرواية. لكن يقول الآن يعني في هذه الأزمان اللي بعدما دونت السنة وصارت موجودة في الكتب، فالآن في عصرنا الحاضر الناس مثلا يروون صحيح البخاري ويروون صحيح مسلم بأسانيد يعني الغرض منها التشرف يعني باتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الغرض منها يعني البركة والحفاظ على سلسلة الإسناد، و يعني ما عادت يعني يكون الراوي ثقة أو يعني أو في خلل مثلا في روايته لن يؤدي إلى تضعيف مثلا صحيح البخاري ولا تصحيح صحيح، يعني الروايات التي تصل المعاصرين الآن بصحيح الإمام البخاري، يعني شخص يريد أن يكون له سند متصل إلى الإمام البخاري حتى يروي أحاديث البخاري، والله سواء له هذا السند ولا ليس له هذا السند، خلاص صحيح البخاري دون ومعروف ونسخه موجودة وتواترت نسخه وانتشرت في الأمة، وهذه الأسانيد الآن لن تؤدي إلى قبول حديث لم يكن مقبولا من قبل ولا تضعيف حديث يعني كان صحيحا من قبل ولا كذا، يعني لن يترتب عليها يعني تصحيح ولا تضعيف لحديث ولا كذا، وإنما يعني هي أسانيد للبركة والاتصال السند يعني وبقاء خصيصة هذه الأمة وكذا. فلذلك تساهلوا في الأعصار المتأخرة، يعني قالوا ليس بالضرورة يعني اشتراط كل هذه الشروط ان الراوي لا يكون مبتدعا وانه مش عارف كذا وانه لا يأخذ اجرا وانه مش عارف الشروط اللي اشترطوها اللي في المسائل 11 السابقة، يعني هذه فيقول يعني اعرضوا عن مجموع هذه الشروط واقتصروا فقط يعني على ما يليق بالمقصود، فقالوا يكفي يعني ان يكون الشيخ مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، السخف له يعني خوارم المروءة أن يفعل أشياء يعني تجلب له الاستهزاء والانتقاص يعني منه وكذا لكونها تخالف يعني أعراف الناس وتخالف يعني صنيع أهل المروءة وكذا، ويعرف يعني ضبطه هذه الأمور تتعلق بالعدالة، يعني تعرف عدالته بتوفر الشروط الأساسية في العدالة، الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة الفسق والسلامة من الفسق ومن خارج المروءة. ومن جهة يعني الضبط فقال يكفي أنه يكون يكفي في الضبط وجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، يعني يكون عندنا خط غير متهم فيه أنه سمع من شيخه، يعني يكون معاه إجازة من شيخه مثلا كتب له إجازة أو كتب على نسخته أنه سمع منه هذا الكتاب فلان وفلان وفلان، فإذا وجد بخط غير متهم أنه من ضمن الطلاب الذين سمعوا هذا الكتاب من شيخه، أو لهم رواية عن شيخه أو كذا، وعندما يروي من أصل يوافق أصل شيخه، يعني النسخة التي يروي منها الأحاديث يعني نسخة مضبوطة ومقابلة وكذا، فهذا كاف يعني بعد عصور التدوين وأصبح يعني أصبحت الكتب يعني مدونة واكتفى الناس يعني بالنسخ المدونة عن الأسانيد، فأصبح يعني هناك تساهل في الأسانيد. وقال إن هذا الكلام قاله الإمام البيهقي رحمه الله يعني في القرن يعني أواخر الرابع وأوائل الخامس وكذا، يعني بدأ يقولون هذا الكلام. قال الثالثة عشرة في ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح والتعديل. احنا قلنا يعني اتكلمنا عن الراوي الذي يعني جرحه واحد او عدله واحد او كذا، انه اذا جرحه واحد صار مجروحا، واذا عدله واحد صار معدلا، واذا تعارض فيه جرح مفسر وتعديل الجرح يقدم وكذا. فما هي ألفاظ الجرح وما هي ألفاظ التعديل؟ هنا يعني المؤلف ذكر أربعة ألفاظ من ألفاظ التعديل، يعني بدأ بالتعديل أولا. قال وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن، أحسن ابن أبي حاتم ترتيب مراتب الجرح والتعديل، فابن أبي حاتم جعلها يعني مراتب التعديل جعلها أربع مراتب، يعني المعدلون لهم أربع درجات، كل درجة أعلى من التي تحتها. لكن يعني من جاء يعني بعض العلماء لهم ترتيب آخر، زادوا درجتين أعلى من الدرجة الأولى عند ابن أبي حاتم، يعني الدرجة الأولى اللي هي أعلى الدرجات، أعلى درجات التعديل عند ابن أبي حاتم، ثقة أو متقن أو سبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط، عدل حافظ أو عدل ضابط، يعني عدل حافظ أو عدل ضابط، هي عدل حافظ أو عدل ضابط، هذه تساوي ثقة تساوي سبت تساوي متقن تساوي حجة، فهذه أعلى مراتب التعديل. بعدين يجي ثلاث مراتب أدنى وأقل من هذه المرتبة. هناك كما ذكرنا يعني بعض الأئمة يعني زادوا فيها درجتين قبل أعلى من أعلى درجة من هذه الدرجات، فقالوا أعلى درجة من درجات التعديل اللي هي صيغة أفعل، أن يقول أوثق الناس أو أثبت الناس، يعني قالوا هناك درجتان أعلى من أعلى درجة عند ابن أبي حاتم اللي هي درجة أفعل التفضيل الذي قيل فيه أوثق الناس أو أثبت الناس. ومثله أيضا إليه المنتهى في الثبت أو في التثبت، ولا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان، يعني كل هذه ألفاظ في هذه المرتبة، من مثل فلان، فلان لا يسأل عنه، يعني مرات قال فلان لا يسأل عنه، هو يسأل عن الناس ولا يسأل عنه، فلان لا أحد أثبت منه، من مثل فلان. نعم حاضر. العبارات هنا احنا الآن يعني أعلى، يعني هذه تعتبر أعلى درجة، هو المؤلف هنا ذكر أربعة احنا نخليهم ستة على طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن وافقه، جعلوا مراتب التعديل ستة، فزادوا مرتبتين قبل المراتب الأربعة اللي هي المذكورة، فهتكون أول واحدة اللي هي أفعل التفضيل وما يشبهه، فأفعل التفضيل هو أوثق الناس أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت، لا أحد أثبت منه، من مثل فلان، فلان لا يسأل عنه، فهذه العبارات الستة يعني تعتبر في أعلى درجات التوثيق والتعديل. المرتبة التي بعدها اللي هي تعتبر المرتبة يعني الثانية في التعديل، اللي هو ما كرر فيه أحد ألفاظ التوثيق إما بعينه أو بمعناه، كأن يقال ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثبت ثبت، يعني في فرق بين يقول ثبت وبين يقول ثبت ثبت، أو ثقة ويقول ثقة ثقة، فالمرتبة اللي هو التكرار هذه تيجي المرتبة الثانية اللي هي ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حجة أو ثقة حافظ. فكلمة ثقة وثبت وحجة وحافظ إذا تكرر لفظ منها أو جمع له بين لفظين من هذه الألفاظ فهذه تأتي في الدرجة اللي هي الثانية. الدرجة الثالثة اللي هي يعني يقال فيه مرة واحدة بس، يقال فيه ثقة أو يقال فيه ثبت أو حجة أو حافظ أو عدل حافظ أو عدل ضابط. طيب دي اللي هي أعلى المراتب عند ابن أبي حاتم. المرتبة التي بعدها قال الثانية، الثانية عند ابن أبي حاتم اللي هي تعتبر كام؟ تعتبر الرابعة عند ابن حجر ومن وافقه. قال صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به. قال ابن أبي حاتم هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه على ما تقدم. فقال يعني الراوي الذي قيل فيه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فقال هذا الراوي يكتب حديثه، يعني نكتب حديثه ويعتبر به، يعتبر به يعني يقارن حديثه بأحاديث بأحاديث يعني الثقات، وإذا كان يوافق الثقات فنقبل مروياته، إذا كان وجدناه يوافق الثقات نقبل مروياته. وهذه العبارة كما قال يعني لا تشعر بالضبط، يعني من قل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به ليس فيها إشعار يعني بالضبط اللي هو يعني نقبل حديثه مباشرة، ولكن يحتاج ان احنا نتوقف فيه لغايه ما نقارن مرويه بمرويات الثقات الاخرين ونتاكد انه لم يخالفهم في الروايه. قال وعن يحيى بن معين اذا قلت لا باس به فهو ثقه، قال ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن ابي حاتم عن اهل الفن، يعني يقول ان هذا يعني نقول انه مصطلح خاص بالامام يحيى ابن معين رحمه الله، انه اذا قال عن الراوي لا بأس به فهذا يساوي ثقة، يعني الذي يقول فيه غيره فلان ثقة يحيى ابن معين يقول لا بأس به، فيقول ان ما نقله يحيى ابن معين عن نفسه يعني ما يقوله عن نفسه يعني لا يعارض ما نقله ابن ابي حاتم عن اهل الفن، يعني الفن وفن الحديث يعني بمعنى علم الحديث. فابن ابي حاتم يروي الاصطلاح العام يعني الذي عليه معظم المحدثين ان عندهم ثقة اعلى من لا بأس به، ان ثقة دي مرتبة اعلى من مرتبة لا بأس به، ثقة خلاص نقبل حديثه مباشرة، لا بأس به معناه ان حديثه يعتبر به، نتوقف في قبوله لغاية ما نقارنه ونعرضه على حديث الثقات الاخرين. لكن يحيى بن معين رحمه الله عنده إذا قال لا بأس به فهو يساوي أن يساوي قوله ثقة، وهذا يبين يعني أن هناك يعني اصطلاحا يعني عاما يعني جرى عليه يعني عمل الأغلب أو الأكثر، وهناك اصطلاحات خاصة لكل واحد من أئمة الجرح والتعديل الذين تكلموا في الرواة وحكموا عليهم، فيعني هذه المصطلحات يعني من الناحية النظرية، لكن عند التطبيق فيجدون يعني أن علماء الجرح والتعديل درجات، بعضهم متشدد وبعضهم متوسط وبعضهم متساهل. يعني علماء الجرح والتعديل منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل. فبعض علماء الجرح والتعديل يكون متشددا جدا بحيث يعني أوثق الذي يقول فيه غيره فلان أوثق الناس ثقة ثقة ولا أوثق منه وكذا. فتجد مثلا نفس الشخص يعني واحد وصفه بهذه الأوصاف والثاني يقول لك مثلا لا بأس به، واحد يقول مثلا ثقة. فتجد المتوسطين مثلا يعني الشخص هذا تجد أحكام المتوسطين المعتدلين يقول لك فلان ثقة، وبعدين تجد طرفين يعني واحد ناس يعني متشددين فتجد يقول لك لا بأس به ويقول لك صدوق ويقول لك، وناس يقولون عن هذا الشخص الثقة يقولون أوثق الناس ولا أحد أوثق منه وثقة ثقة وكذا. فهو دائما يعني يراعى في المراتب هذه موضوعة يعني على على اعتبار المصطلح الذي عليه يعني الأكثر أو الذي عليه المعتدلون من من أهل الجرح والتعديل. ثم هناك مصطلحات خاصة يعني ينتبه إليها ويراعى يعني ينظر من القائد، من الذي قال هذه العبارة. يعني زي حيأتينا يمكن أن البخاري مثلا رحمه الله يقول مثلا يقول فيه نظر في من تركوا حديثه، ويقول منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. يعني برضو في تشدد وتساهل في الجرح، وفي تشدد وتساهل أيضا في التعديل، في تشدد وتساهل وتوسط في الجرح، وفي تشدد وتساهل وتوسط في التعديل. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله كان مثلا كان لطيف العبارة يعني، فالراوي مثلا يقول فيه البخاري فيه نظر، كلمة فيه نظر دي من البخاري تساوي عند غيره تركوا حديثه، إن راوي متروك يعني، هذه في درجة يعني شديدة من الضعف. بس هو البخاري مثلا يستعمل عبارة فيه نظر، وعبارة مثلا منكر الحديث عند البخاري تساوي لا تحل الرواية عنه عند غير البخاري وهكذا. فالقصد ان كل محدث له يعني الفاظ له طريقته يعني في استعمال العبارات، فتدرس يعني يدرس منهج يعني كل امام من ائمة الجرح والتعديل، وينظر طريقة استعماله للعبارات. لكن هذه يعني اضاءات لما قسموا المراتب وكذا يعني بصفة عامة. طيب يقول احنا اتكلمنا عن المرتبة اللي هي الثانية عند ابن ابي حاتم اللي هي تعتبر الرابعة عند ابن حجر. الثالثة شيخ، المرتبة الثالثة كلمة شيخ اللي هي تعتبر الخامسة في ترتيب ابن حجر. قال فيكتب حديثه، فيكتب وينظر، فيكتب حديثه وينظر فيه. فهذه المرتبة يعني اقل من مرتبة صدوق أو محله الصدق. قال وقالوا أيضا يعني يستعملون في هذه المرتبة يستعملون أيضا عبارات يقولون فيها إلى الصدق ما هو، ويقولون شيخ وسط، ويقولون حسن الحديث، صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام. كل هذه يستعملونها في هذه المرتبة اللي هي الثالثة، اللي هي كلمة شيخ يساويها صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق تغير بآخرة. وكذلك يقولون كذلك من رمي ببدعة، يعني المبتدع برضو يجي في هذه الدرجة اللي هي اللي تعتبر المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، اللي هو الصدوق لكنه مبتدع. قال الرابعة صالح الحديث. قال يكتب للاعتبار، المرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم اللي تعتبر السادسة من مراتب التعديل، اللي هو كلمة صالح الحديث. وقالوا هذه المرتبة أيضا يلحق بها زي كلمة صالح الحديث يساويها صدوق إن شاء الله، أرجو ألا بأس به، أرجو ألا بأس به، صويلح، يقولون صويلح، يقول فلان صويلح، فبرضو تساوي صالح، ومقبول، برضو كلمة مقبول برضو تساوي هذه الدرجة اللي هي أدنى درجات التعديل. طيب هذا النوع قال يكتب للاعتبار، يعني يكتب حديثه وينظر فيه، يعني يكتب ويتوقف في قبوله حتى يعرض حديثه على حديث الثقات وينظر يعني هل وافقهم أو خالفهم أو كذا. وطبعا من الاعتبار أيضا اللي هو التقوية بكثرة الطرق، يعني هذا من معاني الاعتبار، أنه مثلا يعني بعض هؤلاء ربما تقوي روايته رواية غيره وكذا. قال وأما ألفاظ الجرح فمراتب، ألفاظ الجرح فمراتب، أيضا جرح له مراتب ودرجات. هو هنا في التعديل رتب يعني ممكن نقول على سبيل يعني التدلي من الأعلى إلى الأدنى، يعني من أعلى الدرجات التعديل ووصل إلى أقل درجات التعديل. في مراتب الجرح ممكن نقول رتبها على يعني على طريق التدني، يعني من أعلى اللي هو يعني أقرب مرتبة من للتعديل اللي هو أخف يعني أنواع الجرح، ثم يعني ينزل إلى أدنى درجات الجرح وأسوأ درجات الجرح. فلذلك يقولون يعني أول مراتب الجرح يعني تساوي آخر مراتب التعديل، يعني أول مرتبة في الجرح بتساوي آخر مرتبة من مراتب التعديل. فقال فمراتب، فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر اعتبارا، احنا كان عندنا اخر مراتب التعديل كان يكتب حديثه وينظر فيه ويعتبر به، فبرضو اول مراتب الجرح نفس الشيء يكتب حديثه ويعتبر به وينظر فيه اعتبارا. فاول مرتبة في الجرح اللي هو كلمة لين، وكذلك يعني منها ايضا فيه لين، فيه لين مثل كلمة لين يقولون فلان فيه لين، وفيه مقال، وفيه ضعف، فيه لين وفيه مقال، وضعف ضعف، وتعرف وتنكر مما يقولونها أيضا. هذه كلها أول مراتب الجرح. يقولون بعض الرواة مثلا تجد علماء الجرح والتعديل يسألون عنه فيقول لك فلان تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، يعني أحاديثه منها ما تعرفه ومنها ما تنكره، يعني تعرف وتنكر، يعني أحاديثه منها ما يعرف ومنها ما ينكر. وليس بذاك، وليس بالمتين، وليس بحجة، وليس بعمدة، وليس بمرضي، وللضعف ما هو، برضو عبارات وللضعف ما هو، فيه خلف تكلموا فيه، مطعون فيه، سيء الحفظ. هذه عبارات يعني متعددة كلها تعتبر في درجة واحدة اللي هي يعني أخف درجات الجرح، والتي يعني تأتي يعني مشابهة لأقل درجات التعديل. طيب ذكر مرتبة أخرى وهي قال وقولهم ليس بقوي يكتب حديثه للاعتبار وهو دون لين، وهو دون لين. قولهم ليس بقوي، فهذه نقول المرتبة الثانية من مراتب الجرح، ليس بقوي، عبارة ليس بقوي هذه المرتبة الثانية من مراتب الجرح، يكتب حديثه للاعتبار وهو دون لين، وهو دون لين، يعني لين أخف جرحا من عبارة ليس بقوي، ليس بقوي أو ليس، هذه الجرح فيها أشد من عبارة لين، طيب المرتبة الثالثة من مراتب الجرح يقول: وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به أيضا، يعني برضو هذا النوع يعتبر به، ممكن يعني هذه الدرجة من الضعف، قلنا الضعف اليسير ينجبر بكثرة الطرق، فمن كان هذه حاله يعتبر به، يعني روايته تعضد روايات الآخرين ويكتب حديثه للاعتبار الذي قيل فيه ضعيف الحديث، فهذه المرتبة الثالثة. يبقى أيهما أسوأ، كلمة ليس بقوي ولا كلمة ضعيف؟ ضعيف أسوأ من ليس بقوي، يعني ليس بقوي تأتي يعني قبل مرتبة ضعيف الحديث. ومن هذه المرتبة اللي هي الثالثة منها أيضا ضعيف ومنكر الحديث، يعني ضعيف الحديث ويساويها ضعيف، بس يعني في ضعيف الحديث تساوي ضعيف تساوي منكر الحديث، حديثه منكر، واهن ضعفوه، واهن ضعفوه، ماشي. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الجرح. طيب نعم، نعم واهن مثل ضعيف. لا رقم خمسة لسه يعني. نعم الآن في مرتبة يعني نبه الشارح على أنه صاحب المتن لم يذكرها يعني، وذكرها غيره من علماء الحديث، مرتبة تأتي قبل مرتبة متروك، هو هيقول بعد كده وإذا قالوا متروك الحديث، هذه لسه فقال يعني قبل ما نروح لمرتبة متروك نخلي مرتبة متروك دي نخليها الخامسة، نخلي مرتبة متروك الخامسة. وفي عندنا مرتبة رابعة من مراتب الجرح اللي هي من مراتب الجرح اللي هو قولهم رد حديثه أو ردوا حديثه أو مردود الحديث، يعني عبارة رد حديثه أو رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدا، يعني ضعيف جدا دي أسوأ من ضعيف وأحسن من متروك، ضعيف جدا. أو واهن بمرة، يعني في واهن بس وفي واهن بمرة. طرحوا حديثه مطرح، كل دي عبارات يعني مطرح، مطرح الحديث يعني ارمي به، ليس بشيء، يستعملون يقولون فلان ارمي به، فلان ليس بشيء، لا يساوي شيئا، ليس بشيء لا يساوي شيء. فهذه كلها نعتبرها المرتبة الكام؟ الرابعة من مراتب الجرح. المرتبة الخامسة من مراتب الجرح اللي هي قال وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه، متروك الحديث أو واهيه، يعني واهي الحديث، متروك الحديث أو واهي الحديث، أو كذاب، أو كذاب، فهو ساقط لا يكتب حديثه، فهو ساقط لا يكتب حديثه. طيب احنا في الحقيقة نخلي متروك الحديث او واهيه دي المرتبة الخامسة، وكذاب نخليها المرتبة السادسة والاخيرة اللي هي اسوأ مراتب الجرح، يعني كذاب هذه جعلوها مرتبة سادسة يعني مستقلة. المرتبة الخامسة اللي هي فيها كلمة متروك الحديث او واهي الحديث، متروك الحديث أو واهي الحديث دي رقم خمسة، كذاب رقم ستة. ماشي، في سؤال؟ لا لا، هم يستعملون واهي، يقولون واهي الحديث، وفي يقولون واهن، واهن بالتنوين يعني، مش يعني واهن واو ألف هاء وتحتها إيه كسرتين، واهن بس دي تساوي ضعيف، أما واهن بمرة دي اللي هي تساوي ضعيف جدا، ماشي. واهي الحديث دي تساوي متروك، يعني في عندنا واهن وواهن بمرة وواهي الحديث، واهي الحديث دي جعلوها مع الخامسة اللي هي تساوي متروك. من المرتبة، من ضمن الألفاظ اللي استعملوها تساوي متروك أيضا، استعملوا كلمة إيه تركوه، وذاهب، وذاهب الحديث، وساقط، وهالك، ماشي، وساقط وهالك. وفيه نظر عند البخاري، يعني استعمال البخاري يقول فيه نظر، يستعمله بمعنى متروك يعني. وسكتوا عنه برضو عند البخاري يقول سكتوا عنه، يستعملها في المتروك. لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، متهم بالكذب أو متهم بالوضع. كل هذه العبارات تأتي في المرتبة اللي هي الخامسة، اللي هي مرتبة متروك. وهذه المرتبة كما قال يعني لا يعتبر بحديثه، وليس هذا ساقط الحديث، لا يكتب حديثه ولا يعتبر به، يعني هذا الضعف الشديد الذي لا ينجبر بكثرة الطرق. يعني لو عندك الحديث له 10 روايات، كل رواتها من هذا النوع من المتروكين، و الذين قيل فيهم ساقط وهالك وارمي به وكذا، فلما تجد هؤلاء يعني لا الذين قالوا ساقط وهالك ارمي به، دي مرتبة اللي هي أقل يعني، لكن اللي قالوا ذاهب الحديث وساقط وهالك ومتروك وكذا، فهذه يعني لا يعتبر بها ولا يكتب حديثهم ولا يتقوى حديث بعضهم ببعض لشدة إيه ضعفهم يعني. المرتبة السادسة، الرابعة، الرابعة يعتبر، نعم، انه قال ايه في الرابعة، قال بل يعتبر به، قال لا يطرح بل يعتبر به في الرابعة، لكن الخامسة لا يعتبر به. حاضر. المرتبة اللي هي السادسة والاخيرة اللي هي كذاب، ومثل كذاب ايضا يكذب، ودجال، ووضاع، ويضع، ووضع حديثا. كذاب، دجال، يكذب، وضاع، يضع، وضع حديثا. هذه أسوأ المراتب، وتأتي في يعني أدنى وأسوأ مراتب الجرح. وعندنا من مراتب الجرح آخر مرتبتين اللي هي مرتبة المتروك وما يساويه، ومرتبة الكذاب وما يساويه. هاتان المرتبتان لا يعتبر بهما، وما قبلها من المراتب يعتبر بها. نعم، السؤال. ليس بثقة وليس بالثقة، لا دي نفس الشيء يعني، ليس بثقة وليس بالثقة دي تساوي متروك، تساوي متروك. وكما ذكرنا يعني هذا يعني هذا التقسيم يعني الاعتبار العام وكذا، لكن كما ذكرنا كل يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل له يعني منهج، وبعضهم متشدد وبعضهم متوسط وبعضهم متساهل، فينظر يعني في منهج كل واحد وطريقته في استعمال الألفاظ، بحيث يعني عند التطبيق يطبق يعني تطبيقا صحيحا. نعم. نعم، يعني قالوا ان هذه المرتبة يعني هذه الالفاظ استعملوها في راو يعتبر به، يعني يجمع حديثه وينظر ويقارن باحاديث الثقات، فهو ضعفه هنا يعني من جهة الضبط يعني، وليس من جهة العدالة وكذا يعني. نعم. طيب، قال: ومن ألفاظهم فلان روى عنه الناس. من ألفاظهم فلان روى عنه الناس، وسط مقارب الحديث، يعني من ألفاظهم، من الألفاظ التي استعملوها في الجرح والتعديل هذه العبارات، عبارة روى عنه الناس، وعبارة وسط، وعبارة مقارب الحديث. هنا قالوا هذه العبارات الثلاثة ماذا تساوي؟ قالوا تساوي المرتبة التي يقال فيها شيخ، اللي هي ثالث مراتب التعديل، اللي هي ثالث مراتب التعديل على ترتيب المؤلف هنا، اللي هي ممكن نعتبرها المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، اللي هي مرتبة شيخ. ماشي، مرتبة شيخ. فهذه المرتبة يعني يساويها عبارة روى عنه الناس، وعبارة وسط، وعبارة مقارب الحديث. يعني عندما ترى هذه العبارات يعني نترجمها إلى إيه؟ إلى المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، اللي هي مرتبة شيخ. قال: مضطرب لا يحتج به مجهول. مضطرب، عبارة مضطرب، وعبارة لا يحتج به، وعبارة مجهول. هذه العبارات الثلاثة تساوي المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، اللي هي المرتبة التي قيل فيها ايه؟ ضعيف الحديث. يعني هذه العبارات اللي هي عبارة مضطرب، وعبارة لا يحتج به، وعبارة مجهول، هذه تساوي قولهم ضعيف الحديث، اللي هي المرتبة الثالثة من مراتب التجريح. قال: لا شيء. لا شيء، لا شيء، هذه نحطها في أي مرتبة؟ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. لا شيء، هذه في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. ليس بذاك، مش كده ولا بذلك؟ قال: ليس بذلك وليس بذاك القوي. نعم، قال: ليس بذلك وليس بذاك القوي. فيه أو في حديثه ضعف. فيه ضعف أو في حديثه ضعف. فيه أو في حديثه ضعف، يعني فيه ضعف وفي حديثه ضعف. طيب، هذه العبارات كلها عندنا عبارة ليس بذلك، ليس بذاك القوي، فيه ضعف، في حديثه ضعف. هذه الألفاظ الأربعة قالوا تساوي لين الحديث. تساوي لين، اللي هي أول درجة من درجات الجرح، أول درجة من درجات الجرح اللي هي لين، يعني يدخل فيها هذه العبارات، تساوي عبارة لين، اللي هي ليس بذاك وليس بذلك وليس بذاك القوي، فيه ضعف، في حديث ضعف. قال: ما أعلم به بأسا. ما أعلم به بأسا، وهذه أيضا منها أو من آخر مراتب التعديل. يعني عبارة ما أعلم به بأسا، قال لك هذه ممكن نخليها مع المرتبة السادسة من مراتب التعديل، أو مع أول مرتبة من مراتب الجرح. فهي إما مع آخر مرتبة في التعديل، أو مع أول مرتبة من مراتب الجرح، اللي هي عبارة ما أعلم به بأسا. ومثلها أرجو ألا بأس به. أرجو ألا بأس به، هذه برضو ممكن نعتبرها من آخر مراتب التعديل أو من أول مراتب الجرح. قال: ويستدل على معانيها بما تقدم. يعني هو المؤلف هنا يعني قال لك يعني كل عبارة من هذه العبارات ضعها فيما يساويها يعني من الألفاظ السابقة، وقد يعني وضحنا يعني كل عبارة ما الذي يساويها من عبارات الجرح والتعديل. فإذا الخلاصة أنه يعني توجد ست مراتب للتعديل وست مراتب للجرح، ورتبوا الرواة بناء على هذه المراتب. بعد ذلك انتقل إلى النوع الرابع والعشرين. قال: النوع الرابع والعشرون من أنواع علوم الحديث كيفية سماع الحديث وتحمله. نعم تفضل. نعم، عبارة لا شيء قالوا هذه تساوي المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. المرتبة الرابعة لو تذكروها احنا قلنا فيها الفاظ اللي هي ايه؟ رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث ضعيف جدا، واه بمرة طرحوا حديثه، مطرح، مطرح الحديث، ارمي به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا. فهذه كلها ايه؟ المرتبة الرابعة من مراتب الجرح. طيب، قال: النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث، كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، وصفة ضبطه. قال: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. يقول: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، يعني قبل إسلامه وقبل بلوغه. يعني إذن عندنا الآن في مصطلح التحمل ومصطلح الأداء. التحمل اللي هو عندما يكون الإنسان طالبا أو تلميذا يتلقى الحديث عن شيوخه، هذه مرحلة التحمل، أنه يتلقى الحديث ويتحمل الحديث. وأما الأداء هو عندما يكون هو شيخا يحدث بهذه الأحاديث ويرويها لطلابه. فهناك شروط للتحمل وشروط للأداء. فبالنسبة للرواية، الرواية اللي هي الأداء، تقبل رواية المسلم البالغ، يعني في الأداء لابد أن يكون مسلما بالغا. طيب، إذا كان وقت التحمل كافرا أو طفلا لكنه عندما أدى كان مسلما بالغا، فقال تقبل، يعني تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. يعني إذا شخص بعد أن أسلم يقول إنه عندما كان كافرا سمع كذا وكذا من شيوخه، فتقبل منه روايته. وكذلك يعني الطفل الذي تحمل وهو طفل لكن عندما أدى كان بالغا، فيقبل تقبل روايته. قالوا: من أمثلة ما تحمل في حال الكفر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه المتفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. كان جاء يعني مبعوثا من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وكان جبير بن مطعم مشركا في ذلك يعني في ذلك الوقت. يقول يعني رضي الله عنه: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. يقول يعني: فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال: كاد قلبي أن يطير. يعني وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه كان إلى هذا الوقت يعني لم يسلم بعد، ثم أسلم وحدث بهذا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. فهنا يقبل حديثه في هذه الحالة. يقول: ومنع الثاني قوم. الثاني اللي هو رواية البالغ ما كان تحمله قبل بلوغه. فيقول الثاني منعه قوم، لكن الأول لم يمنعه أحد. لماذا؟ قالوا: لأن الطفل بالذات يعني وهو طفل يعني لا يضبط غالبا ما تحمله في السباق، لكن الكافر رغم كفره فإنه يعني بالغ عاقل وكذا، يعني يضبط ما تحمله، لكن كفره كان مانعا لنا من قبول روايته، لكن تحمله كان صحيحا. بس ما يجي يسلم ويحدث بما تحمله عند كفره نقبل منه. لكن قالوا مشكلة البالغ الذي يحدث بأشياء تحملها في صباه، فقالوا الصبي يعني قد يكون إيه غير ضابط لما يتحمله. فهناك من قال يعني تقبل رواية الكافر إذا أسلم لما كان تحمله حال كفره، لكن الصبي بعد بلوغه لا تقبل روايته لما تحمله حال الصباه. لكن يقول فأخطأوا الذين منعوا قبول رواية ما تحمل في الصبا، أخطأوا في هذا. لماذا؟ قالوا لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. الناس قبلوا رواية هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رغم أنهم كانوا أطفالا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء تحملوها قبل بلوغهم وأشياء تحملوها بعد بلوغهم، ولم يفرقوا يعني لم يفرقوا بين مروياتهم، وجعلوا كل مروياتهم مقبولة حتى ما تحملوه قبل بلوغهم طالما أنهم يؤدون بعد البلوغ. فهذا معناه أن الكافر يصح تحمله والطفل يصح تحمله. وكان يعني قالوا أن الحافظ المزي من حفاظ الحديث كان يحضر مجلسه رجل يهودي اسمه عبد السيد، وكان يكتب اسمه من ضمن السامعين، كان يملي الحديث ويجلس يسمع الحديث ويكتب اسمه من ضمن الحاضرين في المجلس، وهو يهودي ويحضر مجلس الحديث ويسمع الحديث ويكتب اسمه من ضمن السامعين. ثم أسلم بعد ذلك وصار يروي عن المزي بهذه المرويات التي تحملها قبل إسلامه، يقبلون منه هذا. كذلك هناك التنوخي رسول هرقل، هذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا من هرقل، في التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، ثم أسلم بعد ذلك وروى ما تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وكذا. وبالنسبة للأطفال كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ، كانوا يحضرون الأطفال في مجالس الحديث ويدونون أسماء هؤلاء الأطفال الذين سمعوا الأحاديث ويقبلون روايتهم بعد البلوغ. إذا روى وهو طفل لا يقبل، لكن بعد البلوغ إذا روى وقال إنه تحمل هذا وهو صبي يقبل منه. قال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة. قالوا هو مذهب أهل الشام، أهل الشام المحدثون في الشام كانوا يعني يستحبون ابتداء سماع الحديث بعد 30 سنة، ما يكون إنسان عمره 30 سنة يبدأ يسمع الحديث. وقيل بعد 20 سنة، وقيل بعد 20 يعني 20 سنة، وهذا مذهب أهل الكوفة، المحدثون في الكوفة كانوا لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث حتى يستكملوا 20 سنة. قال سفيان الثوري وهو من أئمة الكوفة، قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة، تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقالوا يعني كانوا يستحبون أنه قبل أن يكمل 20 سنة أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض أي الفقه، يحفظ القرآن ويتعلم الفقه أولا، وبعدين بعد ما يبلغ 20 سنة يبدأ يحضر مجالس الحديث. طيب هذه طريقة بعض يعني سلفنا الصالح من أئمة الحديث يعني في الكوفة والشام، كانوا لا يبتدئون سماع الحديث إلا في سن 20 وسن 30. قال والصواب، الإمام النووي رحمه الله في رأيه يقول والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه، التبكير به من حين يصح سماعه، وبكتبه وتقييده حين يتأهل له، ويختلف باختلاف الأشخاص. فالإمام النووي رحمه الله رأيه أنه في هذه الأزمان يعني المتأخرة، وطبعا السبب في هذه الأزمان، ما الفرق بين هذه الأزمان والأزمان المتقدمة؟ يقول الأزمان المتقدمة كان يعني رواية الحديث لها تأثير في قبول الحديث ورده قبل تدوين الحديث. لكن يقول بعد أن دونت الأحاديث وصارت مجموعة في الكتب وصار الاعتماد على هذه الكتب والنسخ والغرض من الرواية في الأعصار المتأخرة إبقاء سلسلة في الإسناد والتبرك بالاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني هناك يعني اعتماد على حضور هؤلاء الرواة، فكما ذكر أنه يتساهل في الأزمان المتأخرة لأن الأسانيد يعني أصبحت للبركة وللتشرف وكذا باتصال السند وليس لكي يحكم على الحديث بصحة أو ضعف. فأصبح التبكير بالأطفال في الحضور أولى حتى يعني يدركوا أكبر عدد من المشايخ لو تأخروا في الحضور إلى سن 20 و30 يفوتهم كثير من الشيوخ يموتون ولا يدركونهم وكذا، فإذا بكروا وسمعوا الحديث مبكرا فيدركون شيوخا يعني أكثر، و من حين يصح سماعه يعني من حين يصح سماع الصغير، وبكتبه وتقييده حين يتأهل له يعني. لكن الطفل يعني يحضر لكن لا يبدأ في الكتابة والتدوين إلا عندما يكون أهلا لذلك. وقال إن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني قال في فرق بين الحضور يحضر مستمع وبين أن يحضر يكتب مع الشيخ وهو يملي. فقال الكتابة ممكن نأخرها شوية لأن وهو طفل يعني صغير ممكن غير متأهل للكتابة، ممكن يسمع يجلس مع السامعين ويجاز يعني من ضمن الحاضرين أنه سمع الأحاديث. لكن الكتابة إذا هو طفل صغير ممكن يعني يخطئ في الكتابة ويسقط منها ويحرف فيها وكذا، فممكن يكونش متأهل للكتابة لكن متأهل للسماع. فقال نحضره وهو طفل صغير، ولكن الكتابة والتقييد اللي هو التدوين بالكتابة هذا ممكن نأخره لغاية لما يكون متأهلا له. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، ممكن طفل يعني يكون يعني جيد الكتابة وجرب عليه انه كتابته كتابة متقنة وليس فيها خطأ ولا فيها، وممكن طفل آخر في نفس عمره وكتابته يعني غير متقنة. فإذا وجدنا الطفل كتابته صحيحة ويضبط ما يكتب نسمح له بالكتابة، كتابة الحديث يعني يجلس مجالس الحديث والشيخ يملي الأحاديث ويكتب خلفه. قال ونقل القاضي عياض رحمه الله أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين، وعلى هذا استقر العمل. قال القاضي عياض قال إن أهل الصنعة يعني صنعة الحديث ورواية الحديث وإسماعه حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح واستقر على هذا العمل، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، والذي لم يبلغ خمسا يكتبون حضر أو أحضر. يعني قال إن استقر يعني عمل المحدثين بعد ذلك إنه الطفل اللي هو أقل من خمس سنين عندما يكتبون يعني أسماء الطلاب الذين يعني سمعوا الحديث من الشيخ، الشيخ يكون له مجلس حديث ويملي الأحاديث والطلاب يسمعون، فاللي أقل من خمس سنين يكتبون حضر أو يكتبون أحضر، حضر يعني بنفسه أو أحضر يعني أحضره أبوه ولا وليه، والذي يعني بلغ خمس سنين يكتبون سمع، يضعونه مع السامعين، سمع فلان وفلان وفلان ويكتبونه مع السامعين، وبعدين حضر يكتبون أسماء اللي هم أقل من خمس. وأخذوا هذا من حديث رواه البخاري وغيره عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. بوب عليه البخاري متى يصح سماع الصغير، البخاري وضع عنوان باب من أبواب صحيحه متى يصح سماع الصغير، ثم روى بسنده عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع في فمه ماء عليه الصلاة والسلام ومج الماء يعني رشه في وجه محمود بن الربيع وداعبه النبي عليه الصلاة والسلام ويمازحه، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مج الماء يعني رشه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو بركة يعني، و يعني يتشرف بها إيه محمود بن الربيع رضي الله عنه. فهو عقل هذا وهو ابن 5 سنين، كان طفل يعني عمره 5 سنين، وعقل هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ورووا هذا الحديث ويعني عنه وهو إيه تحمله وهو في هذا السن. قال: والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا. يقول: والصواب اعتبار التمييز، فمتى ما فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع. فهنا رأي النووي رحمه الله، وهو رأي ابن الصلاح أيضا، أنه لا يحدد يعني سن 5، وإنما إيه الأمر يختلف باختلاف الأطفال. فقال العبرة بالتمييز، وجعل التمييز هنا ليس له سن محدد، قد يكون قبل 5 وقد يكون بعد 5. فقال ممكن طفل يميز قبل 5 بمعنى أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب، وممكن طفل يعني يكون زاد عن 5 له 6 سنين ولسه لم يميز. فقال نجعل الضابط هو التمييز بغض النظر عن كونه بلغ 5 أو أقل أو أكثر. طبعا الفقهاء يعني كثير من الفقهاء يحددون سن التمييز ب7 سنين عند الفقهاء، لكن المحدثون عندما يتكلمون عن سن التمييز في رواية الحديث يعني يجعلونه 5، وبعضهم يقول حتى أقل من 5 يمكن أن يكون مميزا، التمييز اللي هو في رواية الحديث يعني. يبقى إذن بالنسبة للتحمل والأداء، يبقى نقول الآن سن التمييز، التمييز اللي هو عند المحدثين، وهو يعني إما 5 سنين نجعله ضابطا لكل الأطفال، وإما يعني كل طفل على حدة نشوف متى يفهم الخطاب ويرد الجواب ونجعله سنا لتمييزه، بحيث أنه قد يكون قبل 5 أحيانا أو أزيد من 5 شهور. فسن التمييز هذا السن الذي يصح فيه التحمل، الذي يصح فيه التحمل. يعني لو تحمل وهو غير مميز فهذا لا يصح تحمله، لأنه إيه لا يعقل الخطاب، يعني يكون جالس لا يعقل ما يقوله الشيخ. لو طفل عنده 1 أو 2 سنين وجالس الشيخ يملي الحديث، فهذا تحمله أصلا غير صحيح، تحمله غير صحيح. لكن إذا ميز فيصح تحمله، لكن إذا أدى قبل البلوغ لا يصح أداؤه. يعني المميز يصح تحمله ولكن لا يصح أداؤه، وأما البالغ فيصح تحمله وأداؤه. واضح؟ وإذا أدى البالغ ما تحمله بعد التمييز فيصح، أما غير المميز فهذا لا يصح لا تحمله ولا أداء، بس يكتب حضر كده من ضمن الحاضرين. نعم. قال: وروي نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل، اللي هو إيه يعني عدم تحديد سن التمييز بسن معين، وأنه كل طفل على حدة يعني متى ما فهم الخطاب يكون إيه مميزا ويصح تحمله. قال: بيان أقسام طرق تحمل الحديث ومجامعها 8 أقسام. هنا الآن طرق تحمل الحديث، تحمل قال له طرق، وهي 8 أقسام، هي أقسام التحمل. قال: الأول سماع لفظ الشيخ، وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب. فقال أول طريقة من طرق التحمل سماع لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يتكلم والطالب يستمع، والطالب يستمع إلى حديث الشيخ. يعني في هنا حكاية لطيفة يعني ممكن نذكرها تتعلق بموضوع السن وكذا قبل ما ندخل في طرق التحمل، اللي هو يعني قال ساق السند، يعني روى الخطيب يعني بسنده، قال قال: سمعت القاضي أبا محمد الأصبهاني يقول: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأحضرت عند أبي بكر المقري ولي 4 سنين. قال: حضرت عند أبي بكر المقري ولي 4 سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته. فحضر عند أبي بكر شيخه اللي هو أبو بكر المقري وله 4 سنوات، فأرادوا أن يسمعوا له، يعني أن يكتبوا اسمه ممن سمع، يعني كان عندهم إيه طلاب في نهاية المجلس أو يكتبون يعني سمع فلان وفلان وفلان ويكتبون أسماء الإيه السامعين. وبعدين حضر يكتبوا الأطفال الصغار اللي هم إيه لا يصح تحملهم، واللي يصح تحملهم يكتبوا سمع. فأرادوا أن يكتبوا اسمه من ضمن إيه من سمع وليس من ضمن من حضر أو أحضر الصغار، وكان عمره 4 سنوات. فقال بعضهم إنه يصغر عن السمع، فناس من الحاضرين في المجلس قال لا هذا يصغر عن السمع، اكتبوه حضر ما تكتبوا سمع. فقال لي ابن المقري اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها، فاحتكموا إلى الشيخ، فالشيخ قال اقرأ سورة الكافرون، قال فقرأتها، قال اقرأ سورة التكوير، قال فقرأتها. فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات، فواحد تاني من الحاضرين قال اقرأ سورة المرسلات، قال فقرأتها ولم أغلط فيها. قال ابن المقري اسمعوا له والعهدة علي، قال اسمعوا له حطوه مع السامعين والعهدة علي، يعني انا اضمن لكم انه ضابط لما ايه لما يسمع، طالما يعني يتقن هذه السور ويقرأها لا يغلط فيها، هذا معناه انه ايه يحفظ ويضبط ما يقال، رغم ان عمره كان 4 سنوات. فهذا معناه ان ايه ان التمييز الذي يصح، المميز الذي يصح تحمله، يعني يمكن ان يصغر عمره عن 5 سنوات احيانا، لكن هذا يعني قد يكون في بعض الاطفال دون بعض. طرق تحمل الحديث، قال اول طريقة اللي هي السماع، سماع لفظ الشيخ، وهو املاء وغيره، يعني تحديث من غير املاء. الاملاء الشيخ يعني يملي الحديث والطلاب يكتبون، او ان الشيخ يحدث من غير املاء، وكل منهما يكون من حفظ الشيخ ومن كتاب الشيخ. قد يكون الشيخ يحدث من حفظه، وقد يكون يحدث من ايه من كتاب معه يملي عليهم منه او يقرأ عليهم منه. قال وهو ارفع الاقسام عند الجماهير. قال القاضي عياض، جماهير العلماء قالوا تحمل يعني سماعا هذا ارفع الاقسام، يعني اعلى اقسام التحمل. قال القاضي عياض لا خلاف انه يجوز في هذا للسامع ان يقول في روايته حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت فلانا وقال لنا وذكر لنا. هنا ايه كل طريقة من طرق التحمل لها ايه الفاظ يستعملها الراوي عند الاداء، يعني الان هو ايه تحمل الحديث سماعا، جلس في مجلس الشيخ والشيخ يملي الاحاديث او يقرأها وهو ايه يستمع، بعد ذلك عندما يريد ان يروي عن الشيخ قال لك ممكن ان هو يقول ما هي الالفاظ التي يستعملها هذا الراوي الذي سمع عند الاداء، عندما يذهب يؤدي بعد ذلك هو لطلابه ماذا يقول، فقال ممكن يقول حدثنا ويقول اخبرنا ويقول انبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا، قل سمعت فلانا قال لنا فلان ذكر لنا فلان. قال الخطيب ارفعها سمعت، احسن شيء يعني اعلى هذه الالفاظ سمعت، ثم حدثنا وحدثني، ثم اخبرنا وهو كثير في الاستعمال، اخبرنا كثير في الاستعمال. قال وكان هذا قبل ان يشيع تخصيص اخبرنا بالقراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ دي الدرجة الطريقة الثانية من طرق التحمل، هنتكلم عنها لاحقا، اللي هي ان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع، عكس الاولى، الاولى ان الشيخ هو اللي يقرأ والطلاب يستمعون. الطريقة الثانية اللي هي القراءة على الشيخ، ان الطالب يقرأ على الشيخ، الطالب مثلا ايه معه كتاب فيه مرويات الشيخ، فيأخذ الكتاب ويقرأ منه ويقول للشيخ حدثكم فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والشيخ ايه يقول نعم او يشير برأسه او يشير اشارة يعني تفيد يعني اقراره لما قرئ عليه، او حسب يعني اسلوبه في اقرار ما قرئ عليه. فهنا يكون الطالب تحمل ايه قراءة على الشيخ. فيقول المتأخرون يعني اصطلحوا بعد ذلك على استعمال كلمة أخبرنا فيما تحمله الطالب قراءة على الشيخ، ولكن المتقدمون كانوا يستعملون أخبرنا في السماع. فإذا إيه يقول أن كلمة أخبرنا كانت تستعمل في السماع، لكن بعد ذلك يعني عند المتأخرين شاع تخصيص عبارة أخبرنا بما تحمله الطالب قراءة على الشيخ. قال ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال، عبارة أنبأنا فلان ونبأنا فلان فهذه أيضا تستعمل في السماع وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ اللي هو ابن الصلاح حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. يعني هنا إيه اختلاف وجهات نظر في أي العبارتين أقوى، هل يقول سمعت ولا يقول حدثنا وأخبرنا؟ فبعضهم قال سمعت أحسن وبعضهم قال حدثنا أحسن. اللي قال سمعت أحسن يقول لك هذه صريحة في السماع، وبعدين حدثنا وأخبرنا في أخبرنا دي ممكن تستعمل في القراءة. ابن الصلاح يقول حدثنا وأخبرنا أحسن من سمعت. لماذا؟ إن سمعت ممكن سمعت الشيخ وهو لم يقصد أن يرويك الحديث، يعني ما وجه الحديث إليك وقصد أن ترويه عنه، بخلاف لما تقول حدثنا وأخبرنا معناه أن الشيخ يعني قصد أن يسمعك الحديث وقصد أن يخبرك به ويحدثك به لترويه عنه، فتكون هي يعني أحسن من جهة وهذه أحسن من جهة أخرى. وأما قال لنا فلان أو ذكر لنا فكحدثنا، عبارة قال لنا وذكر لنا مثل حدثنا أنها تستعمل عند السماع من الشيخ، غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا. فهناك سماع اللي هو سماع المذاكرة، سماع المذاكرة والسماع اللي هو في مجلس الإملاء، السماع في مجلس الإملاء. في المذاكرة يعني الشيخ لم يعد نفسه من أجل يعني إسماع الطلاب الأحاديث، يعني حصل مجلس إيه وتذاكروا، كان مثلا جالسين في مجلس مع الشيخ وكذا وسئل عن مسألة وكذا وسئل عن أحاديث فأجاب عنها وذكر لهم إيه أحاديث يرويها وكذا، حصل مذاكرة يعني مفاعلة وأكثر ما يأتي وزن مفاعلة، يعني بين شخصين يعني انهم سألوه او تناقشوا معه في مسألة وكذا فيذكر لهم احاديث. فالمذاكرة تكون عادة من غير يعني سابق اعداد وتجهيز، بخلاف مجلس الاملاء الشيخ خلاص عارف مثلا له مجلس محدد، مثلا بيجلس كل يوم مثلا خميس بعد العصر ولا يوم الاربع بعد الفجر ولا له مجلس مثلا معين لاملاء الحديث، فهو يعد نفسه خلال يعني قبل المجلس ويجهز الأحاديث التي سيلقيها على الطلاب. من كل مجلس مثلا يسمعهم مثلا 20 حديثا 30 حديثا كذا، فيجهز هذه الأحاديث، وإذا كانت مكتوبة يحضر الكتاب، وإذا كان من حفظه يراجع الحفظ ويتثبت منه. فإذا إيه الإملاء يعني مجالس الإملاء السماع فيها أقوى من مجالس المذاكرة. المذاكرة يعني قد يحصل فيها شيء من الوهم ما لا يحصل في الإملاء. فيقول كلمة قال لنا وذكر لنا تشعر أن يعني رغم أنها من الألفاظ التي تستعمل في السماع، لكنها تشعر أن المجلس كان مجلس مذاكرة وليس مجلس إملاء. قال وأوضع العبارات، وأوضع العبارات قال أو ذكر من غير لي أو لنا، يعني أوضع العبارات يعني أقلها رتبة، أقل عبارة يعني أدناها رتبة من العبارات التي يستعملونها تفيد أنهم تحملوا الحديث سماعا، عبارة قال فلان أو ذكر فلان، من غير أن يقول قال لي وذكر لي أو قال لنا وذكر لنا. وهو أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، لما كان بيتكلم عن حديث المعضل وكذا تطرق لموضوع الايه، عبارة قال لنا، عبارة قال وذكر، عبارة قال وذكر، فتطرق لهذه الايه العبارة، وقالوا ان الراوي يعني اذا كان قد عرف لقاؤه بشيخه وهو راوي غير مدلس، ليس من الذين يستعملون هذه العبارات فيما لم يسمعوه من شيوخهم، فكان يستعمل قال وذكر طالما عرف لقاؤه بالإيه بالشيخ. قال لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، وخص الخطيب حمله على السماع به، والمعروف أنه ليس بشرط. قل الخطيب البغدادي، الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، يعني رأيه إن عبارة قال وذكر لا نحملها على أنها سماع إلا من الراوي الذي لا يستعملها إلا في السماع، إلا من الراوي الذي إيه لا يستعملها إلا في السماع، لكن يقول الراوي إذا كان يعني ليس معروفا عنه أنه لا يستعمل هذه العبارة إلا في السماع فلا نحملها على السماع، لكن المؤلف اللي هو النووي يقول المعروف أنه ليس بشرط، إن قال وذكر الأصل فيها طالما عرف لقاء الراوي بشيخه أنها تحمل على السماع. طيب هذه الطريقة الأولى من طرق التحمل. الطريقة الثانية ممكن نأخذها ونتوقف عندها إن شاء الله. قال القسم الثاني القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، ويسميها أكثر المحدثين عرضا. إذا في عندنا السماع والعرض، العرض هو القراءة على الشيخ، الدرجة القسم الثاني من أقسام التحمل يقال له العرض ويقال له القراءة على الشيخ. قال سواء قرأت أو غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ، حفظ الشيخ أم لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة. يبقى القراءة على الشيخ لها إيه طرق، العرض له طرق يعني وحالات، أحيانا مثلا إيه تكون أنت القارئ على الشيخ، ومرات قرئ عليه وأنت تسمع، يعني مجلس مثل هذا المجلس وطالب يقرأ والباقون يسمعون، فهو إيه أحيانا يكون الطالب الراوي بالعرض أو بالقراءة على الشيخ، أحيانا يكون هو القارئ بنفسه أو أنه سمع بقراءة غيره، واحد من الجلساء كان يقرأ. طيب القارئ هذا قد يكون يقرأ من كتاب وقد يكون يقرأ من حفظه، القارئ يمكن أن يكون قرأ من كتاب وممكن أن يكون القارئ يقرأ من الحفظ، والشيخ نفسه أيضا يمكن أنه يعني يعتمد على حفظه أو يعتمد على الكتاب، ممكن الشيخ نفسه يكون حافظا للأحاديث التي تقرأ عليه أو أنه غير حافظ لها ولكن يعتمد على الكتاب. طيب إذا اعتمد على الكتاب برضو فيه نوعين، ممكن يعتمد على الكتاب ويمسك هو الكتاب بيده، طالب يقرأ عليه والشيخ يمسك الكتاب بيده ويتأكد من صحة قراءة الطالب، أو أن الشيخ يعني يوكل ثقة بإمساك الكتاب والطالب يقرأ، وثقة يعني من يثق فيه الشيخ جالس بجواره ومعه الكتاب ويتأكد من صحة قراءة الطالب. فهذه كلها أنواع من أنواع العرض على الشيخ، فكانوا يقيمون مجالس التحديث والشيخ معه يعني مروياته في كتاب، وبعدين الطلاب يقرؤون والشيخ يستمع ويقرهم كما ذكرنا، إما يعني بلفظ أو بإشارة أو بإقراره بسكوته وإقراره، إذا كان من عادته يعني أنه إذا سكت يعني يكون مقرا، وإذا أخطأ الراوي في شيء يعني يرد عليه الخطأ. فهذه طريقة العرض على الشيخ. قال وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به. قال تحمل الحديث عرضا هذا صحيح بلا خلاف إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به. طيب طبعا بالنسبة للحديث النبوي الشريف فتلقي عن الصحابة رضي الله عنهم، تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث والصحابة يسمعون منه الحديث. ويعني حصل أن تلقيت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، وهو إيه؟ حديث يعني ضمام بن ثعلبة، اللي هو لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك، أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. جاء وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلك فمشدد عليك، أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم. قال: أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني قال: فوالذي أرسلك، أو يعني الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وأخبرنا رسولك أنك تزعم، أو زعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا صدقة أو كذا، إلى آخر الحديث. فسأله عن إيه؟ يعني عن أركان الإسلام بهذه الطريقة، يعني هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. فهنا هذا يعني الحديث يعني استشهد به البخاري وغيره على إيه؟ مشروعية القراءة على العالم، وأن العالم يعني إذا قال نعم أو أقر القارئ عليه لحديثه أنه إيه؟ طريقة من طرق التحمل. أما بالنسبة للقرآن الكريم فالأصل في تحمله العرض وليس الإيه؟ السماع، لأنه القرآن لا يكفي فيه السماع، بل لابد فيه من العرض، وأن يكون العارض يعني هو الطالب نفسه، يعني كل واحد يعرض على الشيخ على حدة، لا يكتفي بسماع قراءة غيره، لأن كونه سمع قراءة الشيخ أو سمع قراءة غيره على الشيخ فهذا لا يكفي ليكون الطالب متقنا لتلاوة القرآن كما سمع، أو كما سمع الشيخ أو سمع قراءة غيره. فالعرض على الشيخ كونه الطالب هو قرأ ختمة على شيخه والشيخ أقره على صحة قراءته، هذه يعني أقوى طرق تحمل القرآن الكريم. ففي تحمل القرآن الكريم تحمله بالعرض أقوى من تحمله بالسماع، طبعا بشرط أن يكون العرض بقراءة الطالب نفسه وليس بقراءة غيره، فهذا أقوى من التحمل بالسماع في تلاوة القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام سماعا وعرضا، يعني سمع قراءة جبريل عليه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله على جبريل، كان يقرأ على جبريل كل عام في رمضان يقرأ عليه القرآن، وفي العام الأخير عرض عليه القرآن عرضتين، جبريل يقرأ ختمة كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه، فختمتين، يعني جبريل قرأ ختمتين على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ختمتين على جبريل في رمضان، في آخر رمضان يعني أدركه النبي عليه الصلاة والسلام، وحضر العرضة الأخيرة زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، شهد آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كان النبي جالس يقرأ القرآن من حفظ ختمة كاملة على جبريل، وجبريل عليه السلام حاضر ومعه زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. وجبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي في صورة بشر، كان يتشكل في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، كان يتشكل جبريل في صورته، وأحيانا يأتي يعني بطرق أخرى من طرق الوحي. قال: واختلفوا في مساواتها للسماع، هل القراءة على الشيخ تساوي السماع أم لا؟ يعني بعد احنا ذكرنا في القرآن أنها أفضل من السماع، لكن في الحديث هل السماع من الشيخ أفضل ولا القراءة عليه أفضل؟ ورجحانه عليها ورجحانها عليه، يعني في الحديث إذن عندنا 3 أقوال: قول ان السماع يساوي القراءة يساوي العرض، القراءة على الشيخ، وقول ان السماع ارجح من القراءة، وقول ان القراءة ارجح من السماع. فحكي الاول عن مالك واصحابه واشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم. الاول اللي هو ان العرض يساوي السماع، انهما في درجة واحدة، سواء سمعت الشيخ او عرضت عليه درجة واحدة. والقول الثاني عن جمهور، قال والثاني عن جمهور اهل المشرق وهو الصحيح. الثاني عن جمهور اهل المشرق وهو الصحيح. قالوا مما يعني عندكم في الحاشية يعني انه جاء عن علي رضي الله عنه قال القراءة على العالم بمنزلة السماع منه، القراءة على العالم بمنزلة السماع منه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. فإذا علي وابن عباس رضي الله عنهما يريان ايه؟ ان القراءة كالسماع في درجة واحدة. القول الثاني قول جمهور اهل المشرق ان الايه؟ ان السماع احسن من القراءة، ان يكون الشيخ هو اللي يقرأ الحديث من لفظه هو والطلاب يسمعون، ان هذا افضل من ايه؟ من كون الطالب هو يقرأ على الشيخ او بنفسه او بقراءة غيره. المؤلف الامام النووي يقول وهو الصحيح، يعني رأيه ان السماع في الحديث يعني احسن من القراءة. والثالث عن ابي حنيفة وابن ابي ذئب وغيرهما ورواية عن مالك. الثالث اللي هو ايه؟ الثالث اللي هو ان القراءة افضل من السماع. قالوا لانها يعني في القرآن القراءة على الشيخ احسن من السماع. قالوا ففي الحديث يعني من باب اولى، لان تحمل القرآن هذا اعظم تحمل وكذا. هذه وجهة الفريق الثالث. قال والأحوط في الرواية بها قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. يعني هنا الآن يتكلم عن الألفاظ التي يستعملها الراوي إذا تحمل الحديث قراءة على الشيخ، ماذا يستعمل عند الأداء من الألفاظ؟ قال لك ممكن يقول قرأت على فلان، ممكن يقول قرئ عليه وأنا أسمع، ممكن يكتفي بهذا، ممكن يقول قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. قال ثم عبارات السماع مقيدة، يعني قال لك العبارات اللي تستعمل في السماع ممكن تستعملها في القراءة لكن ايه؟ مقيدة بلفظ قراءة عليه، كحدثنا قراءة عليه واخبرنا قراءة عليه، كحدثنا او اخبرنا قراءة عليه. ده في فرق بين حدثنا مطلقة من غير قيد فهذه تحمل على السماع، وحدثنا قراءة عليه هذه تكون ايه؟ مقيدة فتحمل على القراءة. أخبرنا مطلقة تحمل على السماع، أخبرنا قراءة عليه تحمل على الإيه؟ أنه تحمل عرضا. وأنشدنا في الشعر قراءة عليه، يعني إذا كان المروي شعرا فيقول أنشدنا فلان قراءة عليه. إذا قال أنشدنا وأطلق يبقى إيه؟ سماعا في الشعر. وإذا قال أنشدنا قراءة عليه يبقى إيه؟ تحمله عرضا. قال ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. هؤلاء الأئمة منعوا إطلاق حدثنا وأخبرنا يعني من غير قيد، قالوا إذا تحملت قراءة لا يجوز أن تقول أخبرنا أو تقول حدثنا إلا مقيدة لا تطلقها، إذا أطلقتها معناها أنك سمعت، لكن إذا كانت قراءة فعليك إيه؟ أن تقيدها ولا يجوز لك إطلاقها. وجوزها طائفة، هناك طائفة من العلماء جوزوا استعمال حدثنا وأخبرنا في القراءة مطلقة من غير تقييد. قيل إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين. هؤلاء الأئمة إيه؟ قالوا يجوز استعمال حدثنا وأخبرنا مطلقة في القراءة ماشي. ومنهم من أجاز فيها سمعت، قال لك يوجد قول بعضهم أجاز سمعت فيما تحملته قراءة. ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخبرنا، برضو كل دي آراء بعضهم منع، حدثنا وأجاز أخبرنا. قال لك في القراءة على الشيخ ممكن تقول أخبرنا بس مش ممكن تقول حدثنا. قال وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم ابن الحجاج وجمهور أهل المشرق، إنهم ممكن في القراءة على الشيخ تقول أخبرنا بس ليس لك أن تقول حدثنا ولا سمعت. وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضا، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، إنهم يستعملون أخبرنا مطلقة في القراءة على الشيخ. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل إيه في الدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا